نعم، بركة عبادتي لهم في الدنيا والآخرة بشفاعتي فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء في القرآن ووردت السنة به. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظ بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح. وتقدم أنه كان ولم الأب، يذكر نعم لهما أحسن، صلاحا. نعم، ولم يذكر لهما صحيح، صلاح. لو عندك ولم يذكر لهما أيوه صلاح يبقى نعم، صحيح. نعم، وتكون أحسن أولى الله كمان. إليك، أحسن الله إليكم سيد. ولم يذكر لهما صلاح. وتقدم أنه كان الأب السابع، فالله أعلم. وقوله تعالى: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. ها هنا أسند الإرادة إلى الله تعالى، لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله. وقال في الغلام: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. وقال في هنا السفينة: بعض العلماء استنبط من الآيات أن الله نعم تبارك وتعالى كما حفظ لهما المال حفظ لهما الدين، فقال في الفرق بين الحكاية الأولى التي فيها السر والحكاية الثانية التي فيها البيان وكشف السر، إنه في الأول قال إيه: حتى إذا أتيا أهل قرية. نعم فالقرية هنا هي الإيه؟ هي التي المدينة، فيها الشح، فيها البخل، فيها هؤلاء القوم الذين هذه صفته. فلما جاء إلى الموضع الآخر قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، قال حفظهم الله أن يكون في أهل هذه القرية الذين هذه صفته. نعم أحسن الله عليكم سيد. نعم، آمين. جزاكم الله خير. قوله تعالى: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة، إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح. وما فعلته عن أمري لكني أمرت به ووقفت عليه. وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال آخرون: كان رسولا، وقيل بل كان ملكا. نقله الماوردي، ملك. نعم، ملكا، نعم، أحسن الله عليه وسلم. نعم. وقيل بل كان ملكا، نقله الماوردي في تفسيره. وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا، فالله أعلم. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بليا ابن ملكان ابن فالغة ابن عامر ابن شارخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام. قالوا: وكان يكنى أبا العباس ويلقب بالخضر، وكان من أبناء الملوك. ذكره النووي في تهذيب الأسماء، وحكى هو وغيره في كونه باقيا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين: ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه. وذكروا في ذلك حكايات وآثارا عن السلف وغيرهم، وجاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها أحاديث التعزية وإسناده ضعيف. ورجح آخرون من التعزية يعني أنه عز في النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نعم، أحسن الله عليكم سيدي. ورجح وقوله آخرون، وإسناده ضعيف، وحكم عليه بالوضع أكثر من إمام. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. آمين. ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك، واحتجوا بقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا إن تعبد. تهلك. نعم، أحسن الله إليكم. اللهم، قوله تعالى، قول النبي صلى بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. هي وبأنك، مضبوطة عندك؟ هي هنا مكتوبة: إن تهلك هذه العصابة لا نعم. تعبد في طيب الأرض. ماشي، نقرأها هكذا. نعم، أحسن الله إليكم سيدي. وبقول اللهم النبي إني صلى الله أعلم، عليه وسلم، يعني مع تهلك هتبقى العصابة. نعم، نعم، السلام عليكم. وهي مضبوطة هكذا في أكثر من موضع، ولا بأس نعم، بإن تهلك هذه العصابة. نعم، السلام نعم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. أبو بس على أبا